وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذن وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص تخرج الموتى بإذني وتبرئ لك لها ولا برص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة اتقوا قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا أوحيت إلى قال الحواريون يا